الله يجزيكم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو المجلس الأول من شرح متن العقيدة الواسطية في هذه الليلة، ليلة 30 من شهر ربيع الآخر سنة 46 و400 وألف، في منطقة الشوبك أدامها الله وحرسها دارا للإسلام والسنة. وقد جاء هذا المجلس تلبية لرغبة إخواننا بمذاكرة هذا المتن وهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الذي عرف شهرة بالعقيدة الواسطية. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب ومذاكرته، نقول فنأتي على جملة من المقدمات والأصول المهمة. المقدمة الأولى، لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة؟ العقيدة هي أصل العلوم، العقيدة الإسلامية هي أصل العلوم، وهو الأمر الذي طلب من الخليقة تحقيقه. فالعقيدة هي أصل العلوم، وهي الأمر الذي طلب من الخليقة تحقيقه، في قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنحن نمتثل أمر الله تعالى بمدارسة هذا العلم، فنحن نمتثل أمر الله تعالى في مدارسة هذا العلم. وعلم العقيدة من علوم الغايات، وعلم العقيدة من علوم الغايات وليس من علوم الوسائل، لذلك يدرس، لذلك يدرس، والمقصود أنه يدرس على وجه الأولوية، والمقصود أنه يدرس على وجه الأولوية. وندرس العقيدة كذلك لأن مدار الأوامر والنواهي، لأن مدار الأوامر والنواهي مركونة بالقلب، لأن مدار الأوامر والنواهي مركونة بالقلب. فإذا استقبلت هذه الأحكام بقلب ثابت صحيح صاف مزكى، خرجت هذه الأحكام الطلبية طلب أمر أو طلب نهي على الوجه الذي يحبه الله ويرتضيه، على الوجه الذي يحبه الله ويرتضيه. وندرس العقيدة كذلك لأن الشبه والفتن، لأن الشبه والفتن إذا وردت على الإنسان فإنها تصب في القلب، لأن الشبه والفتن إذا وردت على الإنسان فإنها تصب في القلب، فتنة فتنة وعودا عودا. فإذا قابلت قلبا صلدا قويا ثابتا ارتدت وانتكست ورجعت، وإلا أشربها القلب فأثرت فيه. فالعقيدة تحصن القلب من هذه الموارد، من الشهوات والشبهات والوساوس والخواطر، العقيدة تحصن القلب من هذه الموارد، العقيدة تحصن القلب من هذه الموارد. فإذا صلح القلب صلح ماذا؟ الجسد. فإذا صلح القلب فصلح الجسد. فنحن الآن نعمل في مذاكرتنا للعقيدة على إصلاح القلوب وتربيتها، على إصلاح القلوب وتربيتها حتى تزكو الجوارح، حتى تزكو الجوارح. ألا وأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المقدمة الثانية، التعريف بهذه الرسالة. فهذه الرسالة عرفت شهرة بالعقيدة الواسطية، ووجه تسميتها بذلك ماذا؟ ما وجه تسميتها بالعقيدة الواسطية؟ ليس لأنه رد على الواسط، قالوا على كان عندهم شيء شبه في عقيدة الأسماء. جميل. لأنها ليست بين الغلو أها وليس لدينا مهم. يعني التسهيل وال جيد، يعني أنها أخذت من التوسط، من التوسط من التوسط والاعتدال. والتدين. جميل جميل. هي في مضمونها، هي في مضمونها تحقق هذا المعنى، لكن في اسمها فنسبة إلى واسط وهي مدينة في العراق، نسبة إلى واسط وهي مدينة في العراق، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 86 للهجرة، وقد جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رجل من أهل واسط، هو رضي الدين الواسطي، شخص من أهل واسط، هو رضي الدين الواسطي، فكان هذا الرجل فتحا على أهل واسط، أتاهم بعقيدة صحيحة نقية. رضي الدين الواسطي جاء إلى شيخ الإسلام، وكما ذكرنا أن واسط هي مدينة في العراق، وسميت واسط كذلك لأنها كانت تتوسط المدن، تتوسط البصرة وبغداد والكوفة، فكانت على حد سواء. الحجاج بن يوسف لما بنى واسط بناها منطقة وسطا حتى يستطيع أن يتابعها في الإمارة، وهذا من ذكائه على ما كان عنده من الجرم وما كان عنده من القتل والسفك، لكن من ذكائه في الإمارة أنه اتخذ هذه المدينة وسطا حتى يستطيع أن يتابع المدن في العراق، فسميت واسط بهذا الاسم. فجاءه رضي الدين الواسطي وذكر له حال أهل واسط على ما دخل عليهم من المعتقدات الفاسدة وما دخل عليهم من الشبه بدخول التتار وغير ذلك، فطلب منه أن يصنف له رسالة في المعتقد. ففي أول الأمر اعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه طريقة العلماء أنهم إذا لم يكن هنالك حاجة فإنهم يعتذرون ويحيلون إلى ما قد صنف من المتون والعلوم، فألح عليه رضي الدين. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفسه، قال في مجموع الفتاوى، قال فصنفت له رسالة في المعتقد بعد العصر، ومتى فرغ منها؟ عند المغرب. فهذه الرسالة صنفت ما بين العصر والمغرب، صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه طريقته. فكانت عنده ملكة عجيبة في الاستحضار والتصنيف، ومثلها الحموية، فصنفها في ذات الوقت ما بين العصر إلى المغرب، العقيدة الحموية. وهذه طريقة العلماء، فبعضهم يصنفون رسائل فيها المعتقد أو فيها الفقه مثلا أو فيها التفسير، تكون أصول، تكون أصول العلوم، وهذه طريقة السلف رحمة الله عليهم. فعرفت بذلك، نسبت إلى واسط أجل ذلك، نسبت إلى واسط أجل ذلك، وإلا هي في مضمونها هي معتقد أهل السنة والجماعة، لم يأتي شيخ الإسلام بشيء جديد، وإنما جمع لهم أصول المسائل التي تدل على هذا. وقد جمع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ معتقد أهل السنة والجماعة، وقد قسمت، يعني جمعت ثلاثة أصول، هذه الرسالة التي بين أيدينا جمعت ثلاثة أصول في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. وإذا تأملت جل المصنفات في الاعتقاد وجدتها تأتي على هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول مسائل الإيمان ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، هذا الأصل الأول الذي اشتملت عليه هذه الرسالة، أصول الإيمان ومعرفة الرب سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أبواب الإمامة والأمر بالمعروف، أبواب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل الثالث أخلاق أهل السنة والجماعة، والأصل الثالث أخلاق أهل السنة والجماعة، وهذه بالسبر والاستقصاء. فالذين درسوا وشرحوا هذه الرسالة وجدوا أن أبوابها يعني ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا يمنع ذلك من وجود بعض المسائل التي ربما لا تدل أو لا تندرج أصالة تحت هذه الأصول لكنها تكون تابعة لها. جيد. فإذا سئلت هذه الرسالة ما هي الأصول التي تشرحها، ما هي الأصول التي تعتني بها، عن ماذا تتحدث، فتجيبه بهذه الإجابة، أنها تتحدث عن ثلاثة أصول من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: معرفة الإيمان بالله عز وجل ومعرفة الله، والأصل الثاني الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنعرف لماذا أهل السنة يتحدثون عن هذه المسائل. والأصل الثالث هي أخلاق أهل السنة والجماعة. جيد؟ نعم. بقي أن نقول أن أشمل وأكثر ما أتى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد في هذه الرسالة هو الحديث عن أي باب من أبواب الإيمان؟ الأسماء والصفات. فأشبع هذه الرسالة وأكثر وتوسع وبسط الحديث عن هذا الباب، بسط الحديث عن باب الأسماء والصفات. إذن هي الرسالة ليست حصرا في باب الأسماء والصفات، ليست حصرا كما قد يظن بعض الطلبة، لا، هي أتت على أصول كثيرة، لكنه رحمه الله تعالى توسع في هذا الباب. طيب هنا سؤال مهم، لماذا يا أبا محمد شيخ الإسلام في هذه الرسالة توسع في الحديث عن باب الأسماء والصفات؟ قال الشيخ بارك الله فيكم، هذه الفتنة اللي كانت في عصر. أحسنت، هذه هي الفتنة، وهذا هو الأمر الجلل الذي رأى شيخ الإسلام أن أهل واسط يحتاجون إليه، وهذه من فطنتهم رحمة الله تعالى عليه. فهم يصنفون، ولما يصنفوا فإنهم ينظروا فيما ينفع السائل، وليس القضية فقط أن أصنف رسالة وانتهى، فإنهم ينظرون فيما ينفع السائل، وفي ذلك آثار سلفية، حدث الناس بما يعرفون، فالذي يعرفونه والذي يحتاجونه والذي يطلبونه فأنت تحدثهم به وأنت تبينهم لهم. جميل. ثم المقدمة الثالثة وهي التعريف بالمصنف. من هو المصنف يا أبا محمد؟ ابن تيمية. نعم. واسمه؟ نعم. هؤلاء الأعلام، أعلام السنة، أعلام المنهج، يستحقون أن نتعرف عليهم، صحيح ولا لا؟ ولو طرفا من ترجمتهم. فلقبه ابتداء يلقب بماذا؟ لقبه شيخ الإسلام، وكذلك يلقب بماذا أيضا؟ له لقبان، شيخ الإسلام وتقي الدين. إذن هو تقي الدين شيخ الإسلام، هكذا يقولون، تقي الدين شيخ الإسلام. وكنيته يكنى بماذا؟ في كتاب التوحيد عرج عليه أبو العباس. إذن لقبه، وينبغي أن نفرق بين اللقب والكنية، فلقبه تقي الدين شيخ الإسلام، ويكنى، والصواب يكنى وليس يكنى، يكنى بأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، رحمه الله تعالى. هو مواليد أي قرن؟ السابع. بمعنى أنه سنة 600. أحسنت. إذا دخلنا في السنة 600 فنقول القرن السابع، إذا دخلنا في السنة 500 فنقول القرن، وهكذا. فهو ولد رحمه الله تعالى سنة 61 و600، وهذه طريقة أهل العلم في ذكر التأريخ، سنة 61 و600، ولا ضير أن يقال سنة 661، لا ضير، لكن الذي عليه شهرة طريقتهم سنة 61 و600، وتوفي سنة 728، أي في القرن الثامن، أحسنت، في القرن الثامن. ودفن أين دفن؟ دمشق. دفن في دمشق. وولد أين؟ ذكرنا في نسبه حران، الحراني. إذن ولد في حران، وهي من نواحي دمشق، ودفن في دمشق، رحمة الله تعالى عليه. نعم. فيما يتعلق بطريقة إن شاء الله شرح الكتاب، مذاكرة الكتاب، في كل مجلس سيقرأ أحد الإخوة، والذي قرأ يترك في المجلس القادم لمن لم يقرأ، ونأتي على شرح الجزئيات. ولا أخفيكم أننا لن نستطيع أن نأتي على كل جملة من جمل هذا الكتاب، ولو فعلنا لطال بنا المقام كثيرا. لذلك تجد في شروح الواسطية من شروحها شرح، مثلا شرح المبتدئين مثل شرح ابن هراس، هذا شرح جدا مختصر، وتجد هنالك شروح متوسطة كشرح شيخنا العصيمي وشرح ابن عثيمين، وتجد هنالك شروح مطولة كشرح الشيخ مثلا صالح آل الشيخ حفظه الله، وهكذا. فنحن سوف نأتي على مهمات المسائل. ومن أراد منكم بعد ذلك، بعد وليس قبل ذلك، يعني نأتي إلى المجلس دون أن يسبقه نظر في شرح، لكن بعد المجلس من أراد منكم أن يتوسع فيما قد تذكرناه فله ذلك، فله ذلك، ومن أراد أن يكتفي فله ذلك. جيد، على أننا نرجو الله تعالى أن تكون نعم إذا أردت أن تتوسع يعني بحسب مقامنا، يعني لو رجعت إلى شرح الشيخ ابن عثيمين جيد، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى جيد، يعني هو من الشروح التي ميل التوسط والتطويل يعني والطول جيد، يعني يذكر فيه الشيخ كثير من المسائل ويتفرع بعض الفروع، لكن من أراد أن يكتفي بالشرح الذي نذكره فهو حسن. وكما ذكرنا فإننا نرجو الله تعالى أن يكون هذا المجلس هو باكورة المجالس، بمعنى هي بداية مفاتيح نضعها بين أيديكم انطلاقة، ثم بعد ذلك يعني في مستقبل الزمان من أراد أن يتوسع ومن أراد أن ينظر في الشروح فله ذلك، يعني لا يعاب عليه، لكن نذكر أصول المسائل ونأتي عليها إن شاء الله تعالى. نعم، نقرأ إن شاء الله تعالى. تفضل محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. أحسنت. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بماذا؟ بالبسملة. بالبسملة، وبعضهم قد يختصرها فلا يبدأ بالبسملة، لكن الابتداء بالبسملة، وثنى بعد البسملة بماذا؟ بالحمدلة، وبعد الحمدلة بالصلاة والسلام على النبي، بالشهادة والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الثلاث كما يقول شيخنا العصيمي هي ماذا؟ هي آداب التصنيف، هي آداب التصنيف. فمن صنف رسالة أو كتابا فإنه يستحب أن يبتدئ بها على جادة عند أهل العلم، على جادة عند أهل العلم. فجادتهم، غالب جادتهم هي ذلك، الابتداء بالبسملة، وأن يثنوا بالحمدلة، وأن يثلثوا بالشهادة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبسملة قوله بسم الله لها متعلق يحذف، وكل جار ومجرور في اللغة لابد أن يكون له متعلق، وقد يذكر وقد يحذف، قد يذكر وقد يحذف. فالمتعلق هنا بالجار والمجرور وهو بسم الله مذكور أو محذوف؟ محذوف مقدر. ما هو ما تقديره؟ أبدأ، بسم الله أصنف، أشرح، أقرأ، أقول. أحسنتم، فحذف المتعلق، فحذفه أبلغ من ذكره ولا لا؟ أيهما أبلغ، الحذف هنا أم الذكر؟ لماذا؟ يعم، حتى يعم. وهذه من طريقة العربية، وطالب العلم يفهم. فأحيانا قد يذكر المتعلق، بسم الله مجريها ومرساها، المتعلق لابد أن يذكر هنا، إذا أضمر خفي المعنى، لكن ذكر المعنى هنا حتى يتبين ما المقام الذي نتحدث عنه. فهنا حذف المتعلق، بارك الله فيكم، ليعم، حذف المتعلق ليعم. وقوله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء في التفريق بينهما، فبين الرحمن والرحيم وجه اشتراك ووجه افتراق. الرحمن الرحيم هما ماذا؟ الرحمن الرحيم من أسماء الله تعالى، يشتركان في ماذا؟ في صفة الرحمة، يشتركان في الصفة، لكن في المتعلق يختلفان، وبين العلماء خلاف كثير. اختار شيخنا بناء على تحقيق لابن القيم رحمه الله تعالى أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، أن الرحمن صفة معناها ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. جيد، هذا هو التفريق بين الرحمن وبين الرحيم. ومن العلماء من نحى منحا آخر في التفريق بينهما، والذي يهمنا هنا أن الله عز وجل اختار لنفسه في هذه الآية التي هي من سورة الفاتحة اختار لنفسه هذين الاسمين؟ وهنا سؤال، وهذه الأسئلة ينبغي مباشرة على طالب العلم أن تنقدح في ذهنه، يحاول لا يتعمق، لا يتعمق ولا يتكلف، لكن يسأل لا تعنتا ولا تكلفا لكن علما، لماذا اختار الله تعالى في البدايات في الافتتاحيات هذا الاسم أو هذه الصفة الرحمة؟ لماذا؟ لماذا؟ أليس لله تعالى أن يقول بسم الله القدوس السلام، بسم الله العظيم المنان، له ذلك، لماذا اختار هذين الاسمين اللذين لهما تعلق بالرحمة؟ نعم. الحديث شيخنا الرحمون الحمد الرحمن. الحديث أصل للآية. الحديث أصل للآية. إذا بتكون الناس هو. طيب أبا عمر. صفات الله عز وجل الرحمن الرحيم. جميل. جميل. نعم. أحسن. يمكن إنه يغلب على الله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة. الدليل. يعني الدليل. الدليل. الدليل. السؤال يا أبي منذر. السؤال يا أبي منذر. نعم. جيد. لا أنت تقول بأن غالب صفات الله الرحمة. كلامك صحيح. أنا أريد منك الدليل. كلامك صحيح. أنت تقعيدك صحيح. الدليل. إن رحمتي سبقت غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. هذا فيما يتعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق بنا نحن المخلوقين. جيد. إذن هو تذكير، وهذه مسألة سوف نأتي إليها، وهي مسألة المتعلقات أو آثار الأسماء وآثار الصفات. فإن كل اسم وصفة له أثر، له أثر ينبغي أن يدركه المسلم فضلا عن طالب العلم، فيتعبد إلى الله به. لماذا افتتح الله عز وجل افتتاحيات كتابه والخطباء والمصنفين بالرحمة؟ تذكيرا للعباد بهذه الصفة، تذكيرا للعباد بهذه الصفة. الرحمن علم القرآن، فينبغي على أهل القرآن أن تكون أشمل وأعلى وأزكى صفة يتحلون بها هي ماذا؟ هي الرحمة. ومنهم هؤلاء العلماء. إذن الجواب أن يقال بأن أن الحكمة من ذكر صفة الرحمة في البسملة تذكير العباد بهذه الصفة، تذكير العباد بهذه الصفة حتى يتحلوا بها، حتى يتحلوا بها. فالمعلم يذكر بالرحمة حتى ماذا؟ يرحم طلابه. يرحم طلابه. كيف يرحم طلابه شيخنا الكريم؟ كيف يرحم طلابه؟ كيف المعلم كيف يرأف بهم؟ لا يقسو عليهم، يتدرج معهم أيضا، أيضا في التوجيه والإرشاد يلطف بهم أيضا، يحسنت يعطيهم ما يفيدهم، يحرص عليهم. أحسنتم. إذا رآهم في نشاط أعطاهم، وإذا رآهم كلوا خفف عنهم. ومن هذا ما قاله شيخنا ليس من أو تأجيل الدرس في وقت الأنس أو نحوها، هذه من الرحمة، هذه من الرحمة. جيد. فهذه كلها من المعاني في حق المعلم المتعلم. ينبغي على المتعلم أن يتصف بصفة الرحمة. كيف؟ كيف المتعلم يتصف بالرحمة؟ يرحم من؟ نعم. يرحم شيخه. كيف يرحم شيخه؟ لا يكثر عليه في الأسئلة فيما يشق عليه. لكن بعض المشايخ يحبون كثرة الأسئلة. شيخ الألباني كان إذا جاءه قال اسألوني، اسألوني أو قوموا. كان يقول لهم سلوني أو قوموا. أنتم ما حضرتم حتى أنه يعني ننظر في وجوه بعضنا. إذن هذه لا يفتن عليه بالأسئلة أيضا. يتأدب معه. كيف يتأدب؟ يعني عدم رفع الصوت. لا يرفع صوته. الجلسة جلسة الأدب. أحسنت. لا يقاطعه. أحسنتم. جميل جدا. هذه هي الحكمة من ذكر صفة الرحمة. لذلك كان أول ما يرويه وقدر الله عز وجل على أن يسلسل من الأحاديث حديث ماذا؟ الرحمة. قدر الله له أن يسلسل حديث الأولية المسلسل بالرحمة، قدر الله له أن يسلسل أو حديث الرحمة المسلسل بالأولية. أول ما يسمعه الشيخ من طلابه، أول ما يسمعه الطلاب من شيخهم هو حديث الرحمة المسلسل بالرحمة، حديث الأولية، فيرونه ويحدثونه تذكيرا، ليست القضية أن يحصل على إسناد أو يحصل على إجازة، وإنما تذكيرا بهذا المعنى وهو معنى الرحمة، فنتذاكر به. إذن الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى يتضمنان صفة الرحمة، يتضمنان صفة الرحمة. نعم تفضل. نستطيع أن نقول أن صفة رسالة الإسلام الرحمة. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. أحسنت 100%. هذا في المعنى العام، هذا في المعنى العام، في رسالة الإسلام هي رحمة، رحمة على المسلمين ورحمة على غير المسلمين. نعم، في رغبة دخولهم في الإسلام وإبعادهم عن النار، الحمد لله الذي أنقذه به من النار، هذه كلها من معاني الرحمة. رب شيخنا ارحموا في الأرض ارحمكم الله. أحسنت، ارحموا من فرحمة الإنسان للناس موجبة لرحمة الله على الإنسان، لرحمة الله على الإنسان، كالشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله، الحمد لله، فبعد البسملة جاء ذكر الحمد له تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل في سورة الفاتحة في أول آياتها البسملة على الصحيح، وفي ثاني آياتها الحمد له. وحقيقة الحمد، وحقيقة الحمد، ما معنى الحمد؟ الحمد هو الكمال، جيد، أيضا الثناء، جيد، أيضا الرضا. الحمد هو ذكر الله بالمحامد أو بالجميل، الحمد هو ذكر الله بالمحامد أي بالجميل. وإذا كرر الحمد سمي يا صائب إيش يسمى الآن؟ نعم. ثناء. نعم ثناء. فإذا كرر الحمد سمي ثناء، فابتداء الحمد لا يكون ثناء، ابتداء الحمد هو ذكر الله بالجميل، فإذا كرر سمي ثناء، فالثناء من التثنية يعني التكرار، هذه قاعدة اقتران احفظوها. فالحمد هو ذكر الله بالمحامد أي ذكر الله بالجميل، فإذا كرر سمي ثناء، سمي ثناء. وجه كما جاء في تفسير الآية الرحمن الرحيم يعني أثنى عليه عبدي. نعم هذا هو الدليل. نعم في أولها قال حمدني عبدي، ثم قال أثنى عليه عبدي، ثم قال مجدني عبدي، وهكذا. نعم. وفي الحمد يقول ابن القيم، وهذه للسماع، وفي الحمد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، فلا الوجود جميعه ونظيره من غير ما تم من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. فربنا سبحانه وتعالى من صفاته الحمد، فيوصف بالحمد سبحانه وبحمده، وهو يحمد، يحمد على كل شيء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أتفضل، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي الذي بنعمته يتم الصالحات، هذه في أي مقام؟ في مقام السراء. وفي مقام الضراء يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ومن خطأ ما يقوله العوام الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا من خطأ العوام، جيد، وإن كان فيه معنى صحيح، لكن الأصح أن نقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. نعم. ثم قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فهذه هي رسالة الإسلام، اعتقاد وعمل، اعتقاد وعمل، باطن وظاهر. نعم. ثم قال ليظهره على الدين كله، اللام هنا لام ماذا؟ لام أهلي، لام السببية أو اللام ليظهره، اللام ليظهره من معانيها ما إيش؟ تعليل يعني لام العاقبة، لام العاقبة، يعني عاقبة الأمر هو أن يظهر الإسلام على الدين كله، هي أن يظهر الإسلام على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أطلق الشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو الصحيح في نطق الشهادة، فلا يقال أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما تدغم فيقال أشهد أن لا إله إلا الله. وحقيقة الشهادة حقيقتها ما هي الشهادة؟ لو أردنا أن نعطيها معنى، ما معنى أشهد؟ إثبات. إثبات، جيد، أين يثبت؟ المسلم يثبت أين؟ بقلبه وأيضا اربطوا أحسنت دائما اربطوا هذه المسائل اربطوا هذه المعاني بماذا بالإيمان اربطوها دائما بالإيمان فمن يقول أشهد فهو يقر بقلبه وينطق بلسانه هذه حقيقة الشهادة فلا يكفي أن يقر بقلبه لا بد أن يطلق لسانه بها ولا يكفي أن يطلق لسانه بها وأن يناقضها بقلبه حتى يكون حاله كحال المنافق فالمؤمن هو الذي يقر بقلبه وينطق بلسانه هذه هي الشهادة هذه حقيقة الشهادة فالمؤذن لما يصطح بأشهد أن لا إله إلا الله ونردد من خلفه أشهد أن لا إله إلا الله هذا إقرار بالعبودية لله إقرار بتوحيد الله فهذا يقره بها العبد فهذه تحفز العبد على تلبية نداء الصلاة إذا عقل معناها وهي حرية بأن تكون موعظة وخطبة جمعة في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ما معناها وما مقتضياتها فليست هي كلمة تجري على اللسان دون حقيقة قلبية نعم ثم ثنى بالشهادة بأن محمدا رسول الله وبيان ذلك فأن العبد يشهد أن لا إله إلا الله في الإخلاص والعبادة ويشهد أن محمدا رسول الله في الاتباع والإنقياد إذن شهادة أن لا إله إلا الله متعلقها الإخلاص والعبادة وشهادة أن محمد رسول الله متعلقها الاتباع والانقياد جيد فهما قرينان فهذه شهادة واحدة باعتبار أنها شهادة واحدة فهما قرينان نعم ثم قال اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هنا ذكر اسما نسب إليه هذا الاعتقاد من هم؟ هذا واحد أهل السنة والجماعة كم اسم إذن هنا ذكر؟ اسمان هذه أسماء أهل الحق وأهل الحق لهم أسماء كثيرة جدا صح ولا لا؟ منها أهل السنة كما ذكره هو الجماعة أيضا السلفية أهل الحديث أهل الأثر الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هذه أسماء وشيخنا العصيمي يقول بأن أسماء أهل الحق تقسم إلى قسمين أسماء أصلية وأسماء تابعة أسماء أهل الحق الذين ينسب إليهم الحق نوعان أسماء أصلية وأسماء تابعة في ظنكم الأسماء لماذا سميناها أصلية ولماذا سميناها تابعة أسماء أصلية بناء على أن أصلها من أين أحسنت والتابعة معنى ووصفا فيهم دعونا الآن نقسم أهل السنة والجماعة هذا اسم أصلي أم تابع؟ أصلي في الشرع جاءت تسميتهم بأهل السنة الجماعة ورد إذا مشترك بين أن يكون أصليا وتابعا الجامعة أين حديث؟ ما هو الحديث الذي جاء التصريح فيه بأنهم الجماعة؟ حديث الفرقة حديث الافتراق قال إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة في بعض ألفاظ الحديث إذا أهل الجماعة اسم أصلي أهل السنة اسم تابع لمعنى فيهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هذه من الأسماء ماذا؟ أصلي. الأصلية وردت في الأدلة ما هو الدليل؟ لا تزال طائفة من المسيء على حق ظاهرين لعدوهم ظاهرين لا يضر من خبرهم أو من نواه جميل جدا أحسنت لكن للأمانة لعدوهم قاهرين ما أدري هي ثابتة في اللفظ أو لا لا أدري والله نعم لم تثبت جميل إذن أحسنت هي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك جيد وأيضا حديث الافتراق فتسميتهم فرقة من حديث الافتراق افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي وقوله الناجية كلها في النار إلا واحدة فهذه هي الأصول على تسميتهم بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وكذلك يسمون بأهل الأثر نسبة إلى ماذا؟ لاتباعهم للأثر وما المقصود بالأثر؟ ما المقصود بالأثر؟ أي جيد هو كل ما ثبت عن السلف يسمى أثرا ويسمون كذلك بالسلفية لماذا؟ نسبة إلى انتسابهم للسلف فهم ينتسبون إلى السلف جميل فهذا هو اعتقادهم لماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العبارة يش هذه واحدة أخرى. أحسنت. أخرى من ثبات الحق إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة ممكن. جيد. أيضا دليل على أنه هذه عقيدة أيوة وليست عقيدة أهل الزيغ وأهل الباطل. اقتربت كثيرا. ليست عقيدة ابن تيمية حتى لا يظن كما يثير بعض الذين يشوشون على شيخ الإسلام بأنه هذا عقيدة ابن تيمية وليست عقيدة الصحابة ولا عقيدة السلف. فصدر هذه الرسالة بهذه الجملة وهذا يسمى ببراعة الاستهلال وفيها قال شيخنا براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي فذكر هذه الجملة حتى يبين وذكرها في أولها أن ما تضمنته هذه الرسالة ليس من وضع شيخ الإسلام وإنما من جمع شيخ الإسلام فقد جمعها وسبرها ويعرف شيخ الإسلام وقد شهد له البعيد قبل القريب والمعادي قبل المحب بأن الله قد فتح عليه في باب جمع متفرقات المسائل ومن قرأ مجموع الفتاوى ظهر له ذلك. فقد آتاه الله عز وجل ملكة عجيبة في جمع متفرقات المسألة من مضانها ومن مذاهبها ومن علمائها ومن أهلها مما قد لا تجده إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فأصبحت مجموع الفتاوى مرجعا لإثبات بعض المسائل. يعني فقال انظر مجموع الفتاوى لأنك ربما لن تجد هذا البسط وهذا الجمع في غير هذا الديوان أو في غير هذا الكتاب. شيخنا الله يحفظكم لفظة السلفية الآن أصل هي من كاسم تابع حديث النبي لسيدنا فاطمة نعم السلف وأنا لك. يعني هذا معنى عام وليس من المعاني الخاصة نعم لكن كاسم لأهل الحق اسم لأهل الحق فهذا من الأسماء التابعة لوصف متعلق بهم وهو اتباعهم للسلف. نعم. كان الشيخ علي الحربي الله يرحمه حتى كان يعني سمع صنف على ما يكتب علي الحلبي السلف الأثري الأثري أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري هكذا يلقب نفسه وهذه طريقة أهل العلم نعم وهي قديمة. وأول من نسب نفسه إلى السلف الإمام السمعاني رحمه الله من علماء القرن الرابع هو أول من جعل في اسمه هذا اللقب فلان السمعاني السلفي. لا لا يظن بأهل العلم أنهم يفعلون ذلك للتزكية كما يقال الشافعي والحنبلي لا يريدون شذوذا ولا يريدون فرقة وإنما يريدون تمييزا. لماذا؟ لأن الشيخ علي رحمة الله تعالى عليه هو من المشايخ الذين كانوا يتصدون لمن؟ لأهل البدع. كان يتصدى وأشهر من عرف عنه تصديه لأهل البدع علي الحلبي. فهنا أراد أن يقرع هؤلاء المبتدعين بهذا الاسم تعنيفا وتشنيعا عليهم كما أنهم يتفاخرون ببدعتهم فيظهرون أسماءهم وينسبون أسماءهم إلى البدع التي جاءوا منها. فهو أراد أن ينسب نفسه إلى الحق الذي هو ينتسب إليه ويعتزي إليه كما ينسب بعضهم بعضا إلى المذاهب. فهؤلاء ينسبون أنفسهم إلى طرقهم السنية ولا ضير في ذلك. لكن يعاب على من فعل ذلك ولا يوجد لا يعرف فيمن عرفت أن أحدهم كان يجعل مع اسمه هذا من باب التفاخر أو من باب الاستعلاء أو من باب التكبر. لا هذا غير موجود لا يظن بالعلماء ذلك. نعم. ثم أجمل ما أراد ذكره فقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا هو الأصل الأصيل الذي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته هذه التي صنفها. هذا هو اعتقاد أهل السنة. هذا ما أراد أن يذكره في هذه الرسالة على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل وقوله والبعث بعد الموت هو تعبير عن أي ركن من أركان الإيمان؟ اليوم الآخر. لماذا ذكر البعث وما قال كما قال الله كل آمن كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، وفئات أخرى التي فيها الإيمان باليوم الآخر. يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هذا في الحديث، في حديث أم السنة. في آية البقرة يعني في الإشارة إلى اليوم الآخر في قول الله سبحانه وتعالى وإليك المصير، هذه فيها الإشارة إلى اليوم الآخر. لكن اليوم الآخر في خطاب الشرع جاء التصريح به باليوم الآخر كما في حديث أم السنة، لكن هنا قال والبعث بعد الموت. لماذا؟ نعم. أول مشاهد يوم القيامة هذه واحدة، والمشركين كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت لأن إنكارهم، أحسنت، لأن إنكار المشركين لليوم الآخر متعلق بأي أمر من أمور الآخرة؟ بالبعث. فجاء التصريح به، ولا مشاحة، فكله مما يتعلق به الإيمان، فكله مما يتعلق بالإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، هذا هو الدليل من الكتاب والدليل من السنة، هو حديث أم السنة، حديث جبرائيل عليه السلام. هو بعث نفسه يوم الآخر، هو نفسه، لكن ذكر الجزء وأراد ماذا؟ كل. وهذه طريقة في العربية، يذكر الجزء ويراد الكل، يذكر الجزء ويراد الكل مع إثبات الجزء. جيد، كل شيء هالك إلا وجهه، فذكر الجزء وراد الكل مع إثبات الجزء، فهذا من طرق العربية، فهذا من طرق العربية. نعم. هل من سؤال على هذا الجزء من كلامي رحمه الله؟ طيب ننتقل. قال رحمه الله، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. بعد أن ذكر الغاية من تصنيف هذه الرسالة على وجه الإجمال، ما هي الغاية من تصنيف الرسالة التي ذكرها على وجه الإجمال فيما قرأنا؟ الإيمان بالله وملائكته وإلى آخره. شرع يبين ذلك على وجه ماذا؟ على وجه التفصيل. وأول ما بدأ به هو مسائل متعلقة بماذا؟ بالإيمان بالله. إذا نقول شرع المصنف رحمه الله ببيان تفصيل المسائل، ببيان تفصيل المسائل التي صنف لأجلها الرسالة، وابتداها بالإيمان بالله. وأول كلمة وأول حرف في هذا الجزء من كلامه هو إيش؟ أول حرف ومن ماذا تفيد؟ التبعيض. فهو لم يأتي على كل المتعلقات التي تتعلق بالإيمان بالله تعالى، هو أراد شيئا واحدا. ما هو؟ ومن الإيمان بالله إيش؟ الصفات. ذكر باب الأسماء والصفات، ذكر باب الأسماء والصفات. هل هو من متعلقات توحيد الله تعالى؟ نعم. ما هي متعلقات توحيد الله؟ كم نوع؟ هي الربوبية. جيد. والأسماء والصفات. جيد. والألوهية. أحسنت. فهنا اقتصر في الحديث على أي نوع من أنواع التوحيد؟ الأسماء والصفات. الأسماء والصفات. فأراد أن يذكر هذه المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه. فهنا ذكر أي جزء من هذا الباب؟ جزء الصفات صحيح، لكنه أراد ماذا؟ الكل. أراد الأسماء والصفات، أراد الأسماء والصفات. لكن لماذا اقتصر على الصفات ذكرا واكتفى بالأسماء تلميحا؟ أكثر الخلاف. أحسنت. لأنه هو الباب الذي وقع فيه الإلحاد. افهموا طريقة شيخ الإسلام، من يقرأ للعالم يفهم طريقته، مثل طريقة إبراهيم عليه السلام تختلف عن طريقة الأنبياء. كيف طريقة إبراهيم عليه السلام؟ كيف طريقته في إثبات التوحيد؟ نعم. أيوة. نعم نعم. كان يستخدمهم هذا الأسلوب، كان يعارضهم بما هم يعتقدوه فيفنده، وهذه طريقة شيخ الإسلام، يأتي بقواعد أهل الباطل فيفندها ويكسرها. طريقة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إلهكم بل فعله كبيركم هذا، فلما رأى الكوكب بازغا، فلما رأى الشمس بازغة، هذه طريقة يأتي بالباطل فيفنده ويكسره. وبعضهم يأتي على الحق ابتداء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جيد، يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله، فقلت اعبدوا ربكم، فقلت اعبدوا كما في قصة نوح عليه السلام، وهكذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية له أسلوب، له طريقة. فهنا ذكر الصفات، ذكر باب الصفات، لماذا؟ لأنه هو الباب، هذا العلة، لأنه هو الباب الذي وقع فيه الإلحاد عند أهلي، عند الطوائف الزائغة والمبتدعة. نعم. الصفة، ما هي الصفة؟ ما هي حقيقة الصفة المتعلقة بالله؟ ما الفرق بينها وبين الاسم؟ هل هنالك اشتراك أو هنالك افتراق؟ نبدأ أولا فنقول الصفة الإلهية ما دلت على كمال متعلق بالله. الصفة الإلهية، هذه التعريفات إخواني تحفظ، وأنا إذا أردتم نصيحة يعني كما ننصح دائما إخواننا، تجعل كراسة، دفتر خاص تجمع فيه الفوائد المفردة، تجعل مثلا صفحات للتعريفات، تجعل صفحات للقواعد، تجعل صفحات للأسئلة التي تشكل عليك تسأل عنها في المجلس. هذه نصيحتي لكم، وهذا يثبت العلم. فالاكتفاء بمجرد الكتابة، كتابة الإملاءات، ربما تضيع. فما الذي يثبتها الآن؟ التكرار، ويثبتها كذلك أن تصنف هذه الفوائد التي تجمعها. وهذه وصية شيخنا العصيمي وفقه الله تعالى، تجعل دفترا، أو بعضهم يجعل الورقات التي في أول الكتاب أو آخر الكتاب، فتصنفها، ورقة في التعريفات والحدود، ورقة للقواعد، فستمر معنا كثير من القواعد العقدية، تجعل ورقة خاصة بالاستفهامات، أو مثلا ورقة خاصة بالفوائد اللغوية، تجعل هناك ورقة خاصة بالفوائد المتعلقة بأحوال العرب، يعني تفند عندك وتجعل لها فهرسا، تصبح عندك فهرس مقدمة يعني لفهرس. الشاهد، الصفة هي حد الصفة الإلهية، هي الكمال، ما دلت على كمال متعلق بالله. والاسم ما دل على ذات الله تعالى مع كمال متعلق بها. أعيد، الصفة ما دل على كمال متعلق بالله، كمال. مثال، أعطوني صفة. الرحمن، الرحمة عفوا، العزة، السمع، الرزق، هذه الصفات وهي كمال، أليست كمال في حق الله؟ بلى. الآن الاسم ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، ما دل على ذات يعني هي علم وصفة، الاسم علم، فلما تقول السميع دل على ذات ثم دل على صفة، دل على أمرين. إذن الاسم يدل على ماذا؟ على أمرين، والصفة يدل على أمر واحد، يدل على أمر واحد. الصفة تدل على أمر واحد وهي صفة حقيقة كنه موجود، أما الاسم فيدل على أمرين، يدل على العلمية، يدل على الذات، ويدل على صفة متعلقة بهذه. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن كل اسم يشتق منه صفة، وكل صفة يشتق منها. إيش سكتتم؟ أيوة أحسنتم، أيوة بدك تكون صاحي معي. أحسنتم. إذن الصفة كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يشتق منها اسم، لكن كل اسم يشتق منه ماذا؟ صفة. أعطوني مثال أو أمثلة. الاسم الجبار. نعم. الجبار له اسم وصفة، وهي الجبروت. نعم. الجبروت. أحسنت. طيب الحكيم. الحكمة. حكم. أو الحكم. أحسنت. إذن هذه قاعدة جديدة الآن، أن كل اسم قد يدل على صفة أو صفتين أكثر أو ثلاثة أو أكثر أو ثلاثة أو أكثر. مثل القدير يدل على صفة القدر والقدرة والاقتدار، أكثر، ممكن أكثر من صفة، هذه قاعدة ثانية. جيد. فالقاعدة الأولى أن نشتق من كل اسم صفة، إلا أنه لا نشتق من الصفات أسماء، هذه القاعدة الأولى، طريقة أهل السنة. القاعدة الثانية أن كل اسم قد يدل على صفة أو أكثر، قد يدل على صفة أو أكثر. نعم، هذا وجه الافتراق بين الاسم والصفة، هذا وجه الافتراق بين الاسم والصفة. وجه الاشتراك أن كل من الاسم والصفة يدل على ماذا؟ الله. على الكمال، يدل على كمال. وجه الاشتراك أن الاسم والصفة يدلان على الكمال. وجه الافتراق أن الاسم يدل على الذات دون الصفة، دون الصفة. نعم، نختم فنقول في قوله رحمه الله تعالى: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ذكر مصادر التي تدل أو المصادر التي يمكن أن تثبت بها الصفات. ما هي؟ القرآن والسنة. هذه مصادر التي تثبت بها عقائد أهل السنة والجماعة، هي ماذا؟ القرآن والسنة. هل هناك مصدر ثالث؟ والإجماع. أحسنت. إذن هذا، لكن لماذا لم يذكر الإجماع هكذا استقلالا؟ لأن لكل إجماع مستند من الكتاب أو من السنة. إذن على وجه الإجمال نقول مصادر إثبات الصفات الإلهية أو الأسماء هي القرآن والسنة على وجه الإجمال، لكن على وجه التفصيل نقول الكتاب والسنة والإجماع. فهنالك قواعد عقدية دليلها الإجماع، ليس هنالك دلالة صريحة فيها من الكتاب والسنة، مثل تفسير الاستواء. تفسير الاستواء هو العلو، هذا ليس عليه لا من القرآن ولا من السنة، لكن هذا التفسير، هذا المعنى دليله الإجماع، إجماع السلف على أن تفسير الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا دليله الإجماع. وهنالك قواعد عقدية دليله الإجماع مستندها الكتاب والسنة. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بحول الله تعالى. سبحانك اللهم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو، هذه هي تتمة المجلس الأول من شرح كتاب العقيدة الواسطية، وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة، لمصنفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أنها بعض من الإيمان بالله، بعض من الإيمان بالله. فالإيمان المتعلق بالله عز وجل كثير، يجمعه ثلاثة أصول: الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذه بعضها. والأمر الآخر أن المصنف صرح بذكر هذا الإيمان أنه إيمان بالصفات، مع أنه يشمل الإيمان بالأسماء. وعلة ذلك أن هذا هو مدار الخلاف في النحل التي هي داخل الإسلام. ثم ذكرنا أخيرا أن هذا فيه إشارة إلى أن المصادر التي تستنبط منها أدلة الأسماء والصفات وهي الكتاب والسنة إجمالا، ويضاف له الإجماع تفصيلا، ويضاف له الإجماع تفصيلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأربع يطلق عليها علماء أهل السنة، وهذه الأربع يطلق عليها علماء أهل السنة أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات، أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات. ما معنى كلمة إلحاد؟ يعني إنكار. أحسنتم، الإنكار، الإخفاء، نعم ممكن، الميل والزيغ، أحسنتم، هذا معنى الإلحاد. فهو الخروج، مجانبة الصواب، مجانبة الصواب وما يجب لله تعالى، مجانبة الصواب وما يجب لله تعالى، هذا معنى الإلحاد، مجانبة الصواب وما يجب لله تعالى. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. الله، الإلحاد مجانبة الصواب وما يجب لله تعالى. رحمه الله تعالى يعدد وجوه الإلحاد، يعدد وجوه الإلحاد التي وقع فيها أهل الزيغ، وقع فيها أهل الزيغ، جيد. ثم أخذ يعدد وجوه الإلحاد التي وقع فيها أهل الزيغ، فجمعها قسمين قسمين. القسم الأول من غير تحريف ولا تعطيل فتجمعان معا، والقسم الآخر من غير تكييف ولا تمثيل. الله يبارك فيكم. فالقسم الأول من غير تحريف ولا تعطيل، والقسم الثاني من غير تكييف ولا تمثيل. فهذه هي الأنواع الأربعة في الإلحاد. وفي الإلحاد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والشاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الإلحاد، فأثبت الإلحاد. وهنا قاعدة، وأنا أنصحكم يعني بين المجلس والمجلس أسبوعين، وأنا أنصحكم كما في المجلس، في المجلس الأول، أن تفردوا القواعد في أوراق مستقلة، القواعد العقدية تفردوها في أوراق مستقلة، والفوائد في أوراق مستقلة، جيد؟ نعم نعم. الصوت يعني أقدر أرجع على المجلس كامل؟ آه نعم موجود مسجل. نعم راح في رفع إن شاء الله نبعث لكم الروابط. طيب، إذن هذا هو دليل الإلحاد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والقاعدة هنا أن الإلحاد وقع، أن الإلحاد وقع في الملل ووقع في النحل، أن الإلحاد في أسماء الله تعالى وقع في الملل ووقع في النحل. ما الفرق بين الملل والنحل؟ الملل يعني الإسلام كفر، والنحل النحل هو يعني ما دخل الإسلام. جميل، أحسنت. الملة الملل هي الأديان، والنحل هي الفرق. ومن هذا تسمية العلماء مثل كتاب الإمام الشهرستاني عبد الكريم الشهرستاني محمد عبد الكريم وكتاب الملل والنحل، وكتاب ابن حزم الظاهري الملل والأهواء والنحل. فالملل هي الأديان، والنحل هي الفرق، جيد. فوقع هذا الإلحاد في الأسماء والصفات في الملل والنحل، لكنه في الملل تحريف مبنى ومعنى، وفي النحل تحريف معنى، وسنبينه. في الملل تحريف مبنى وتحريف معنى، وفي النحل تحريف معنى. ما الفرق؟ سنأتيه إن شاء الله. وأول أنواع الإلحاد التي ذكرها المصنف هي ماذا؟ المذكورة في الرسالة هي التحريف، هي التحريف. أول أنواع الإلحاد هي التحريف، وحقيقته الإصطلاحية، وحقيقته الإصطلاحية تغيير وتبديل المعنى والمبنى الوارد في خطاب الشرع، تغيير وتبديل المعنى والمبنى الوارد في خطاب الشرع، هذا معنى التحريف. ومن الملل من حرف؟ كيف؟ جيد، هذا التحريف في الدين، لكن في الأسماء والصفات مثلا، في أسماء والصفات هل حرف؟ نعم والعزيمة من الله. غيروا ماذا وماذا؟ غيروا المبنى والمعنى، غيروا المبنى والمعنى. اليهود غيروا المبنى وغيروا المعنى، هذا في الملل. في النحل ما الذي كانوا يغيرونه؟ استواء، غيروه إلى الاستواء. هذا في المبنى ولا في المعنى؟ يعني هذا في المعنى. هل غيروا الآيات وغيروا الأحاديث؟ ما غيروا مبناها، لكن غيروا ماذا؟ غيروا معناها. لكن في الملل غيروا المبنى والمعنى، جيد. يعني الآن اليهود قيل لهم حطة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فماذا قالوا؟ قالوا حنطة في شعيرة، تغيروا المبنى وغيروا المعنى. ولكن في النحل تغييرهم كان للمعاني، لم يتجرؤوا أن يغيروا الآيات. مثلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآن القديانية ما غيروا في خاتم، جعلوها هي هي، لكن غيروا معناها، فغيروا معنى خاتم من المنتهى إلى الزينة، إلى الزينة. قالوا محمد زينة الأنبياء، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، فقالوا بإثبات النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو تحريف المعنى. لذلك ماذا قال أسلافنا؟ أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران. نون اليهود ولام جهمي هما في حق شرع الله منكرتان. فاتفقت الملل والنحل على التحريف والتغيير والتبديل. نعم. إذن هذا هو الإلحاد الأول، هو التحريف. النوع الثاني من الإلحاد هو ماذا إخواني؟ التعطيل. وحقيقته إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. ضربنا مثال على التحريف، الآن نريد مثال على التعطيل. مثال على التعطيل: عطلوا اليد، أنكروا بعض العلو، عطلوا، نعم، نفوا. بعضهم كان ينفي كل الأسماء وكل الصفات، بعضهم كان ينفي بعضها ويثبت بعضها. جيد. يده مغلولة، عطلوا، يعني هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك النحل، فكذلك عطلوا بعض الصفات المتعلقة. وعليكم السلام. إذن هذا نعم. الملل والنحل. نعم، التعطيل موجود في الملل وموجود كذلك في النحل، موجود في الملل وموجود. وحقيقته الإنكار، التعطيل هو الإنكار. جميل. ثم ذكر النوع الثالث من أنواع الإلحاد وهو التكييف، وحقيقته تعيين كنه لهذه الصفة. تعيين كنه يعني حقيقة، كيفية، شكل معين. جيد. وهؤلاء المجسمة لما يقولوا مثلا بأن الله سبحانه وتعالى له يد كذا وصفاتها كذا وصفاتها كذا، وهي النبذ التي ينبذون بها أهل السنة والجماعة. فحقيقة التجسيم المجسمة ليس الذين يثبتون الصفة، بل المجسمة هم الذين يعطون كيفا للصفة. هذا هو التجسيم، وهي صفة مذمومة، لكن ينبذون بها أهل السنة والجماعة لمجرد أنهم يثبتون الصفات. لكن حقيقة التجسيم هو إعطاء كنه لهذه الصفة، كيفية معينة. كما أقول لك بالمثال العامي، عندي سيارة فكيفها لي، أعطني لي كيفية لها، فتقول وصفها لي، تقول هي كبيرة، لونها أبيض، لها عجال، لها أبواب، وهكذا. فهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى إلا ما أثبته الله لنفسه. جيد. إلا ما أثبته الله لنفسه. فهذا هو الإلحاد الثالث. طريقة أهل السنة والجماعة بارك الله فيك يجرون الألفاظ على حقيقتها اللغوية بما يليق بالله سبحانه وتعالى. فما أظهره الله أظهرناه قلنا به، وما أخفاه الله أخفيناه. فكل شيء له اسم وله صفة. كل شيء خلقه الله، كل مخلوق، جيد، له اسم وله صفة في المعاني، في الألفاظ. فالجبل فيه اسم وصفة، فأنا أثبت لك أن في معان جبل، هل تثبته؟ أنا أخبرتك أن في معان جبل، تثبت، تصدقني فتثبته. لو طلب منك أحد الناس أن تصف هذا الجبل الذي في معان، فماذا تقول؟ تقول والله ما حدثني أنا، صح ولا لا؟ هل تجتهد؟ لا تخبر أحدا ولا تتقول، ولا يجوز لك أن تتقول شيئا أنا لم أقله. أنا أثبت لك جزءا، وهو ماذا؟ وهو وجود الجبل. لكن هل أثبت لك صفته؟ لا. أنا لي إخوة، فلو سألك أحد الناس هل ينال له إخوة، ماذا تقول؟ نعم. أنا لم أخبرك كم هؤلاء، كم عددهم ومن هم. ولو سألك أحد الناس من هم إخوتي نال، فماذا تقول؟ لا أعرف. لماذا؟ لأني لم أخبرك بذلك. فالله عز وجل في حق نفسه أخبر أن له يد. تؤمن بهذا؟ لا. تؤمن بهذا على ظاهر اللغة، وهذا بأي لغة جاء؟ بالعربية. فالله قال أنا لي يد، فنقول لله يد. فلو سألك أحد الناس كيف يد الله، فماذا تقول؟ لا أعلم. لماذا؟ لأن الله لم يخبرني. لأن هل لها كيف هي أصلا؟ هي لها، هي لها عند الله في ذات الله لها كيف، لكن يعلمها الله. لذلك ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ تليق بالله سبحانه وتعالى، أخفاها الله فلا نخوض فيها، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن هو شيء لها حقيقة، لكن كيف هي ما ندري، هذا مما أخفاه الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار، ما أظهره الله نقول به، وما أخفاه الله عز وجل ماذا؟ نسكت عنه. يعني الشيخ الله يحفظ، اليد معلومة، عقول الإمام استواء معلوم، اليد معلوم وكيف مجهول. نعم. لأن معلومة في اليد استواء العلوم. أها. نعم. في المعنى. في المعنى. نعم. طب اليد معلومة على قول مقاعدة الإمام مالك. نعم. شو قصده يعني اليد معلومة؟ يعني معلومة أن هذه صفة لله، يد ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هكذا نقول، لكن لا نعطيها أوصاف، لا نعطيها أوصافا ولا نعطيها شكلا ولا لونا ولا زمانا ولا مكانا. لماذا؟ لأن هذا كله مما أخفاه الله عز وجل عنا. لذلك هنا أيضا قاعدة لكم أن تقيدوها، جيد، قاعدة من قواعد القواعد تتعلق بالأسماء والصفات، مسألة التفويض. مسألة التفويض، الآن نحن أهل السنة والجماعة نختلف عن أهل الزيغ والشبهات أن التفويض عندنا متعلق بمعنى، بالمعنى ولا بالكيفية؟ بالكيفية. لماذا؟ لأنها هي التي أخفاها الله عز وجل لنا، فنفوض كيفيتها إلى الله. لكن أهل البدع ماذا يفوضون؟ المعنى والكيفية، يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية، وهذا هو من الخلل الذي وقع عندهم. أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، ليس كمثله شيء، لكن المعاني معروفة، معاني عربية بلغة عربية لها معنى، لها علم، علميتها ظاهرة واضحة. لكن أهل البدعة يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية، يقولون اليد الله أعلم إيش هي، ما نعد ما هذه، ليست يد التي يعرفها العرب، ليست هي اليد التي يعرفها العرب. وكذلك في الكيفية يقولون لا نعلم كيفيتها، ليس لها وصف عندنا. الإلحاد الرابع هو التمثيل، هو التمثيل، وحقيقته تعيين مماثل لهذه الصفة، تعيين مماثل لهذه الصفة. فلي أن أقول تعيين مماثل لهذه الصفة، فلي أن أقول يد عروة كيدي، يد عروة كيدي، ويد عروة ليست كيد الحصان. لنا أن نقول ذلك لأننا علمنا حقيقة هذه اليد، يد عروة ويد ينال ويد الحصان، علمناها. لكن هل يجوز أن أقول يد عروة ليست كيد الله، أو يد الله كيد عروة؟ هذه المماثلة بهذا المعنى لا يجوز. نقول يد الله تليق بالله سبحانه وتعالى، لا نجعل له سميا ولا نجعل له ندا وليس له كفوا أحد، جيد. لنا أن نطلق نعمم، نقول ذات الله ليست كذات المخلوقين، ربنا ليس كالمخلوقين، لكن لا يجوز لي أن أقول يد الله كيد المخلوق أو يد الله كيد الإنسان. هذه المثلية منفية عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإلحاد في أسماء الله تعالى عز وجل وصفاته. وكذلك في الأسماء، فلا نقول كرم الله ككرم فلان من القوم الذي يعطي والذي يسخي والذي يتبرع، لا يجوز، لا يجوز. واضح هذا المعنى؟ إذن المثل هو كما تعيين مثيل لهذه الصفة، يد الله كعين الله كعين الإنسان، هذا كله محال، هذا كله محال في حق الله. إذن هذه هي أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ثم ختم هذا الجزء من كلامه بقوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية جمعت بين ركنين من أركان الإيمان بالأسماء والصفات، وهما النفي والإثبات، وهما النفي والإثبات، وهما النفي والإثبات. وهنا نريد أن نرجع إلى التأصيل السابق في مسألة التحريف والتعطيل. هذان النوعان من أنواع الإلحاد متعلقان بالنفي أو متعلقان بالإثبات؟ التحريف والتعطيل متعلقان بأي جزء، بالنفي أم بالإثبات؟ بالنفي. بالنفي. بمعنى أننا إذا أردنا أن ننفي عن الله ننفي ماذا؟ يعني الآن بعض أهل البدع ينفون ولك أنت بتقولوا نفي وإثبات وإحنا ننفي عن الله، كيف نرد؟ ننفي التحريف والتعطيل. ننفي التحريف والتعطيل، ننفي ما نفاه الله عن نفسه، لا ننفي ما أثبته الله لنفسه، صح ولا لا؟ أبو الحارث بيقول لك أنا عندي ولد، جيت أنا قلت والله أبو الحارث ما عنده أولاد، بيقول لك أنا على قاعدة أهل السنة والجماعة أنا نفيت، بيقول لك هذا نفي مذموم، هذا نفي غير صحيح. لماذا؟ لأنك نفيت شيئا أثبته لنفسه، فالله عز وجل أثبت لنفسه اليد. هل يجوز أن آتي أنا وأقول أنا على قاعدة أهل السنة والجماعة أريد أن أنفي فأنا أنفي صفة اليد عن الله؟ لا يجوز، لا يستقيم. لذلك النفي يكون في أي باب؟ فيما نفاه الله عز وجل عنه. لكن نحذر من مزلق، من مزلق التحريف ومن مزلق التعطيل. فإذا أنا نفيت معنى، نفيت المعنى الذي أثبته الله لنفسه، هذا يسمى نفي، هذا يسمى ماذا؟ تحريفا. وإذا نفيت الحقيقة هذا يسمى ماذا؟ تعطيلا. إذن أنا أنفي ويجب علي أن أنفي، لكن أنفي ماذا؟ أنفي ما نفاه الله عن نفسه. وأحذر من مزلقين في باب النفي، من التحريف والتعطيل. كيف يكون ذلك؟ إذا نفيت المعنى أبقيت المبنى ونفيت المعنى فيكون هذا تحريفا، وإذا نفيت المبنى ونفيت المعنى فيكون هذا ماذا؟ تعطيلا، وهذا نفي مذموم. لكن من نفى الله عن النوم، من نفى عن الله النوم، هذا نفي محمود ولا مذموم؟ محمود. أعطوني صورا من أنواع النفي المحمود. نفي عن الله الولد، نفي عن الله الولد، نفي عن الله النسيان، الظلم، أحسنتم، لا تأخذه سنة، هذا هو نفي أهل السنة والجماعة، نفي أهل الحق، أن ننفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه. لكن أن ندخل النفي على ما أثبته الله عز وجل لنفسه فنسنقع في مزلقين، إما تحريف وإما تعطيل. هل يجمع الله سبحانه وتعالى بين النفي وبين إثبات؟ مثلا نسيان، الله سبحانه وتعالى قال والله كان ربك نسيا، وفي آية أخرى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. جميل، كيف الجمع؟ الجمع أثبت الله سبحانه وتعالى يعني من جهة إن الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، نفي كمال أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وأثبت الله سبحانه وتعالى النسيان في هذا كعقوبة لهم منه سبحانه وتعالى، ولا لا؟ إيش رأيكم؟ أنساهم نوضح أكثر. الله فأنساهم أنفسهم. طيب نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، إن الكافرون هم الظالمون، تمام الآية. نسوا الله جيد. الآن الآن عندنا في صفة النسيان مقامين، مقام النفي نفى الله عن نفسه النسيان، ومقام الإثبات أثبت الله لنفسه أنه ينسى. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ كيف نجمع؟ فنقول نسي له معنيان، نعم، إما النسيان اللي هو الذهول معروف عندنا، أو نسيان الترك. أيوة، الله أثبت لنا اليوم القيامة أنه نتركهم. نعم، المنفي عن الله اللي هو الذهول يعني. جميل، هذا هو المعنى. نعم نعم، هذا هو الجمع. ليس المعنى بارك الله فيك أن الله ذهل عنهم حتى لو كان عقوبة، ليس أن الله ذهل عنهم ولم يدركهم ولم يحطهم علما، وإنما نسيهم. من معاني النسيان في لغة العرب هو الترك والإهمال، يعني أن الله تركهم، رحمكم الله، أي أن الله تركهم مع علمه بهم، عالم بهم لكنه أتركهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، من هذا الباب. هذا معنى النسيان، لا يكلمهم، هو عالم بهم ويراهم ويدركهم ويعلم خفاياهم لكنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، هذا هو النسيان الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. لكن النسيان الذي ينفى في حق الله عز وجل هو الذهول والطيش، هذا لا يكون في حق الله، واضح؟ هكذا يجمع بين الأدلة. الشيخ ممكن يحكم عليها النفي لوحده، هذا نقص، نعم، يعني الله لا يظلم، نعم، يعني لوحده هكذا نقول، نعم، لا يكفي. جميل، نعم، هذه أحسن من قواعد النفي والإثبات، وهي سوف تأتي في معرض حديثنا، أن النفي المجرد لا يدل على الكمال، هذه قاعدة عقائدية سوف نذكرها الآن لما نتم، ونقول بأن الإلحادين الأولين متعلقان بباب النفي، جيد، وما التحريف والتعطيل. التحريفين الآخرين الإلحادين الآخرين متعلقين بباب الإثبات وهما التكييف والتمثيل. أنت أثبت لكن احذر من مزلقين، احذر من مزلقين، أثبت لكن لا تكيف، وأثبت ولكن لا تمثل. جيد. إذن الخلاصة، الخلاصة إرادتم أن تقيدوا الإلحادين الأولين متعلقين بباب النفي، بمعنى إنفي لكن احذر من مزلقين، لا تحرف ولا تعطل ما أثبته الله لنفسه. وفي الأمرين الآخرين أثبت لكن احذر من مزلقين، أثبت دون تكييف وأثبت دون لا تمثيل، تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أثبت من غير تكييف وأثبت من غير تمثيل، أثبت وفوض الكيفية إلى الله، أثبت المعنى وفوض الكيفية. وضحت الجزئية؟ نعم. إذا مش واضحة أعيدها. يا عروة، بس ضمن يعني بس سؤال، إثبات النسيان لله من باب الدخول ونفي النسيان لله من باب الترك. لا العكس، العكس، إثبات النسيان لله من باب الترك ونفيه لما تنفي على الله النسيان تنفي عن الله، أيوة تنفي عن الله أنه يذهل أو أنه يطيش سبحانه في علاه جل سبحانه، هذا ما يكون في حق الله، هذا النسيان المنفي. النسيان المثبت هو الترك والإهمال، تركهم الله سبحانه وتعالى وأهملهم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. لكن دعونا في أنواع الإلحاد، دعونا في أنواع الإلحاد، أنفي واحذر من مزلقين وأثبت واحذر من مزلقين. أنفي ما نفاه الله، لا أنفي ما أثبته الله، وأثبت ما أثبته الله ولا أثبت ما نفاه الله. واضح؟ هذه القاعدة متعاكسة، هكذا نفهم قاعدة أهل السنة والجماعة. نأتي الآن إلى القاعدة المتضمنة والمستكنة في هذا الباب، وهو أن النفي المجرد لا يدل على الكمال. النفي المجرد هذه من طريقة العرب، وهنالك رسالة لطيفة صنفها أحد الإخواننا في عمان من طلاب العلم، وهي دلالة اللغة العربية على إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، دلالة اللغة العربية على إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن القرآن عربي نزل بلسان عربي مبين أيضا، وليس فقط عربي بل مبين، فهذا اللسان يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة في كثير من الأبواب، في كثير من الأبواب. وإذا طال بكم يعني طالت بكم القراءة وتوسعت، فأنصحكم أن تعودوا إلى تهذيب السنن لابن القيم في كتاب السنة في مسند أبي داود. ابن القيم له تعليق على سنن أبي داود، جيد، اسمه تهذيب السنن. في الكتاب السنة من سنن أبي داود ابن القيم له تعليقات فريدة، يذكر فيها نقولات عن السلف كيف فهموا العقيدة باللغة العربية، ويذكر من ذلك أن سيبويه كان على سطح مرتق على سطح أو الخليل بن أحمد أحدهما، وأحدهما شيخ للآخر، سيبويه هو تلميذ الخليل بن أحمد، فكان جالس على سطح فمر به أعرابي فقال استوي إلي، قال ما أفعل؟ قال ارتفع عندي. هذا إمام اللغة، فسر الاستواء بالارتفاع، جيد، هذه جميلة، واسترون مثلها كثير، هذا في تهذيب السنن، هذا في مراحل متقدمة إن شاء الله، في مراحل متقدمة. نعم نعم. طيب، إذن هذه الآية جمعت بين ركني الإيمان بالأسماء والصفات، وهي النفي والإثبات، وقلنا أن النفي المجرد لا يدل على الكمال، لا يدل على الكمال، إذا وهذه من قواعد العربية. فلما يقال فلان لا يسرق، فلان لا يظلم، فلان، لا تدل بوحدها على الكمال، فالكمال أن يثبت نقيضه الضد. لذلك في كلام الله سبحانه وتعالى أغلب ما في سياق الخطاب الشرع كتاب السنة يأتي الإثبات بعد النفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يأتي الإثبات بعد النفي والنفي بعد الإثبات للكمال. فالكمال متحقق بجمع الركنين في الغالب، في الغالب فالكمال متحقق بجمع الركنين النفي والإثبات، والنفي والإثبات. نعم. هل يصح الشيخ يعني مثلا أن الله لا يظلم، والإثبات لزم يعني حاشاه ضعف، لأنه ضعف ضعف. نعم. وقد يأتي أنه قوي نعم. نقول لأنه إيش عدل شيخنا؟ هذا صحيح نقول؟ أن؟ لأنه عدل. نعم لأنه عدل. يعني نعم. أن وإن كانت صفة العدل لم تأتي صريحة في خطاب الشرع، لكنها متضمنة في إثبات النقيض. إثبات النقيض. إثبات النقيض في لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فنقيضها ضدها أن الله سبحانه وتعالى عدل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وفي ما يستدلون به، ما يقولون مثلا بيت شعر يستدلون به، وهذه من مقامات العربية، أناس لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وهذا البيت قيل في حق قبيلة كانوا على خور وضعف شديد. هذا مما يستدلون به على أن النفي المطلق لا يدل على الكمال، لأن الإنسان لا يظلم لأنه ضعيف، لا يسرق لأنه لا يستطيع أن يسرق، وهكذا. فقاعدة أهل السنة والجماعة باختصار أن النفي المطلق لا يدل على الكمال، وإنما الكمال باجتماع الأصلين النفي والإثبات، وهذه طريقة خطاب الشرع أو لسان الشرع. طيب، ما نريد أن نطيل، نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونكمل بحول الله تعالى في المجلس قطعا. هذه القواعد سوف تتكرر وتثنى معنا في المجالس مرة بعد مرة مرة، ونأتي عليها بأمثلة، ونأتي عليها يعني تقريرات أهل السنة حتى تطرح الأمور. قيدوا عندكم. إذن هذا هو المجلس الثاني، نهاية المجلس الثاني من هذا، من شرح هذا الكتاب. نسأل الله التوفيق، وإياكم. نعم، آمين.